وذكر أقوال أهل العلم في عدد الكبائر. وإن بعض أقوال أهل الكبائر استنادا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. وإن بعض أقوال هي إلى الشرعين أخرى لأن السبع الموبقات تكبوا بخاص أخرى وكبائر أخرى لم تذكر في الحديث. وقول الإنسان المجتهد السبع الموبقات ليس لقوله مثلا اجتنبوا الموبقات السبع التي لا موبقات غيرها ما حصلش، لكن اجتنبوا السبع الموبقات يعني السبع التي توبق في الأرض ضمن غيرها ضمن غيرها لما يوبقوا في الأرض. فابن القيم رحمه الله ذكر قال لنا لأن سبعة من سبعين من الكلام. ثم ابن القيم قال والأمر يحتاج إلى تفصيل فبدأ في التفصيل. فذكر أن ما بدأ المخالفات تبدأ بالشرك، وطبعا بعد الشرك في كبائر وبعد الكبائر في وقبل الكبائر في البدع، يعني عندنا الشرك وعندنا البدع وعندنا الكبائر. فلو مسكنا الشرك نفسه هنلاقي الشرك أكبر وأصغر، والشرك الأكبر أقسام وأنواع كثيرة جدا، والشرك الأصغر أقسام وأنواع كثيرة جدا. فإذا معنى ذلك أن حصر الكبائر أمر عسير جدا. زي طبعا الذنوب قسمان كبائر وصغائر، دليل على الذنوب قسمان. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم، فلذلك إن في كبائر وإن في سيئات وإن الكبائر المقصود بها الكبائر والسيئات هي الصغائر. هذا دليل التفصيل. لكن ما هو المثال على السيئات الصغيرة؟ مثل إيه؟ سادة وحد يقول لك أنتم عرفونا إيه الفرق بين هذه الأمثلة على الصغائر؟ لا هو واحد ماشي في الشارع فرأى لك المستحيل فقال لك إيش مش في صغائر أمها؟ تقول لك سيئة شيء تقول له كيف تجاوب؟ تجيب شخصا يقول لك ما هي الصغائر؟ الكبائر يقول لك انا عرفتها يا شيخ الزمان قال ما الفرق؟ شرك بالله السحر هذه كمان كثيرا كمال يدين تولي ومزحنا كمان كثيرا. لكن ما هي الصغائر هو هل مثلا لو قالت زوج الله واحد هل الصغائر لو قالوا هكم حقه النبي او حياة ابوي او رحمة امي او حياة فلان هل من الصغائر؟ أجيب هل أكبر كمان لما شرش نكتب الدنيا مثلا على الصغائر عشان أعرفها هتقول لي أقول له الغيبة من الصغائر طب الغيبة من الصغائر طب إيه؟ فتجد بعض الناس ممن هم أهل يعني طاعة والاستقامة حتى الشرش تجد لا تجد على هذا بس عين سؤال جيب سؤال بسيط مثل النظر مثلا ايه؟ طبعا الرجل الذي قبل امرأة تحت كل انت لو قلت الواحد يعني تقبيل امرأة الصغير حلال الله يطيب انا لو واحد قلب علي مرتب منه لكن لو شفت واحد من قبل قلت له لو قرأت حقنا صح ولا لا كلام فانت مرتب طب لو اني اتجاه سيد الصغير يتقلب في الصغيره بغيره هل الصغيره تظل صغيره كما ان الصغيره مع الاسرار تحول الى كبيره؟ اجيب لا تتحول لا تتحول. يعني لو اني انسان طول اليوم قاعد يتفرج على المقاطع اللي بقى يتفرج على النساء العاريات ويتامل في الفيلم هذا صغير هذه الصغيرة الإصرار على الصغيرة كبيرة الإصرار الصغيرة كبيرة باتفاق بلا خلاف. وليد قال العلماء لا صغيرة معنى الإصرار ولا كبيرة معنى الإصرار. لا صغيرة مع الإصرار يعني الإصرار الصغيرة حولها إلى كبيرة، وأما الكبيرة كما استغفرت غفرها الله عز وجل، والمقصود بالكبيرة التي تعطى التي لا يتعلق بها حق الله متعلقة بحق الله مهما كان تعطى. دليل إن الله سيغفر لك بنت ويغفر لك ذلك إذا ربنا يغفر لك الزنا ويغفر لك الفحش أنه يغفر لك الكبائر كلها إلا ما كان يتعلق بحقوق الله. لكن الصغيرة إذا الإنسان أخاف عليها لا صغيرة عن الإصرار، هذا الواحد لو أقرار بعضها صغيرة، لكن الواحد على طول عن هذه الأرض الدفع هذا رسول على معصية عظيم سبحانه، هذا هو يصل إلى أمر الاستهانة بتحجيب الله عز وجل والاستهانة بتوحيد ربنا عز وجل من مخالفة ومعصية. فلا صغيرة مع الإسلام، لا صغيرة. إذا تحديد الكبائر فقط لأنك ممكن جميع الذنوب تتحول إلى كبائر حتى صغيرة تحول إلى كبائر. لو تحسب لما ذكرنا معنى إسوة الأنبياء إن النبي منصوب بغنى أنه لا يقع أصلا الشرك الأكبر هو الأصغر، لأن الشرك الأكبر أعظم من الكبائر، فمستحيل يقع الشرك الأكبر الأصغر ولا يقع في البدعة لأنه أصلا يأتي لحرب البدعة. طيب ولا يقع في الصغائر ولا يقع في الصغائر، يقع لكن لأنه لو استمر عليها ارتكب الكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو استمر على الصغيرة إذا راح الأصغر على الصغيرة. النظرة النظرة النظرة هي غصة عن الإنسان إلى شيء فيه دليل ذلك. لو إن الإنسان نظر كده ولا يحصل النظرة الأولى لا يحتاج عليه خيرا، ودليل ذلك دليل ذلك إن النظرة عبد الله رأى الله فأجرته محاكرة فانطلق إلى بين الجحش الجنة وهي تدبر جد كبيرة لك. فأهل وقال إذا رأى أحد ما يعجبه من امرأة ترجع هذا الكلام، ترجع إذا رأى أحدكم ما يعجبه من امرأة ترجع هذا الكلام إذا نظر إذا وقع في الصغير فليأتي فإن انتهت هذا الكلام. إذا من كبار كان تحت الصعب تحمل في الطيب رحمة الله من الأول تكلم في ما يتعلق بالشرك من الكبار وتم الشرك هذه الهوية هذا الضياع. فذكر أشياء استفضنا في الكلام فيها على مدى ثلاثة أربع مرات سابقا، وذكر قول الله تعالى في رسل تأليه الحسين وعلي وليه والعزو بالله والقدح في أهله قدح صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال كذلك لم ينظره حق قدحه من زعم انه لا يحيي الموتى ولا يبعثها في القبور ولا يشعر في القول يوم يجاهد في محسن الاحسان والمشيئه في احسان. هذا كلام تصف بالكفريات تصف بالكفريات. طب لماذا لم يفصل العلماء كما فصل ابن القيم رحمه الله؟ ان لما خلقوا فصلوا كلهم اسمه كل اسم اتخاذ الواقع من غير الله عز وجل. ابن القيم يتكلم عشان يعالج الواقع بسبب الطبيعي من تعب الطبيعي دقه التشخيص من تعب الطبيعي دقه التشخيص والوصول الى العلاج الانجع. فنيجي يقول لك هناك فرق ما بين من يقول لا رب ولا غيره ولا خالق ولا غيره كما قال القسوم لما قال لا في خالق في السماوات والارض ولا في يوم نافع ولا في قدر خير وشر ولا في الكلام ده كله. وما بين الرجل العامي اللي يشد الله عز وجل حبا شديدا جدا ولكن مع شده التعظيم ربنا يقول انا ربنا عظيم جدا وانا حقير جدا فلا يمكن ان اصلي اليه الا باني اتخذ واثقا اذا انا سادعو السيده فيها ان هذا هو من ذات عز وجل هذا برضه جيدا. ده استعان بالله عز وجل شتاء وانكر وانكر انه ضيق قال هذا واذا عرف ربنا بعضه شديد جدا غير الخير

شفت كرسي عايز اعرف ماذا منكم يعمل التمثال عشان احضر هذا الرجل. فيقوم عاملين التمثال وحضور المعبد مشرف اشهر معبد في يونان اسمه فارفلا يعني العذراء ويروح حاطين فيه تمثال قديم والاله الاحمر تمثال لابن الملك ده 30 تعبد. اذا هم عبدوا اولا ملائكه لكن الشياطين اشتغلتها وخدعتها ثم نشتغل بخدعتها ورغم بأعمال الأسماك لتعيدهم الاتكال الأولى البشرية. فعبدوا الشياطين ومثلوا هذا الشياطين إذا مثلوا معاهم ظن منهم أنهم يعبدون الملائكة مشكلة آل الإسلام يتعلموا من أفضل عباد الملائكة هذه الأولى عباد الملائكة حتى لو كانت ملائكة أسماء فعلا وليس الشياطين ان بس بريد افضل ان تشرس لا يوجد الا واحد بريد وهو الواحد شد معه. فبدأ في كل العالم يعبدون هذه افضل عباد الاله في العالم هو عباد الملائكة. واذا المصريون وهم الذين نشروا الشركيات في الدنيا كلها ايضا اعتقدوا ان في ملائكة تنسي هذا الكون وان اعظم ملائكة بعد الرب السماء والأرض وإن السماء هذا المعبود الأعظم ضمن الوطن والأرض ضمن الوطن والسماء تزوجت الأرض وأنجبت آلهة إله الشمس وإله الكلب وآلهة وتعطينا الخلق في مصر كثير شيء آلهة لها فاعتبروا أن كل الأشياء المرتبة على هذه ملائكة ولكن هذه ملكة سيد الكون ليش أعلمها وإن الإله نفسه مش معظم ممكن هو نفسه ينزل يشوف هذا العالم عشان تاني بنيجي في سورة كبشة اللي هو الخلق اللي هو أمامه كل عمل يدخلون أمون دول كبشة وعمل القطر اللي هي حتخون وعمل كل الطريق عمل الثعبان والحمار والشجرات والصحراء ما ترك شيء من العمل برضه ثلاث مسألة عبادة ايه؟ ما ايه؟ هو السبب أصلا لكن ملائكة لا بنت لها فلو تلقى الله أن ملائكة لا يعصون الله مع بعض ويفعلون ما يأمروا أنهم يسخروا أنهم لا يشفعوا بالعالم ولا يردوا عن الناس ولا يدعوا حياة حياة فرد من أسعى هذه الأمة ولد هذا سر القول الله ويوم يحشر الجميع جميعا جميعا قد يقول يوم يحشر الطريق ثم يقول للملائكة هؤلاء الملائكة كانوا يعبدون هو يعبد سبحانه انهم لم يعبدوا الملائكة فلهذا الذي قال بدين حجة فريدة قال سبحانه انت وجدت اهل الدنيا من كانوا يعبدون الجن اكثر ولا اكثر ايه مؤمنون الينا على الآية التي لم تكن عليها أنت تظن أن في طريقة من تعبد الملائكة لا تطوائف العالم على مر التاريخ عبدت الملائكة ولا الشياطين؟ عبد الشياطين بضاعة وحدهم يعبدون الملائكة ولذا هذا ولذا أنت تعلم أنت أن تتأمل قول الله ويرفع شروط جميعا. لا فكرت كثير الآية فكرت في طريقة عبد الجن نظام الملائكة لكن ده جميعا جميعا ولذا هذا الآية لما تضاف إلى قول الله عز وجل عن الكفار كفار مكه ما يعبدون الا في يقربون الى الله زلفى اللي جاي يقربون الى زلفى لازم يكونوا صالحين من اسرع الناس عقليا من اسرع المخلوقات عقليا ملائكه مش كلام من اسرع لان الملائكه لا يمكن يتعلقوا ولا ادنى معنى فان جبت قياس الصلاح لا شك ان الملك هو الميزان أنت ممكن تكون أفضل زمان لكن لو قلنا الصلاح الملك أفضل منك لكن أنت من فضل الله عليك أنك ارتكبت الذنوب فلما تركت رفع الله فوقك لكن الحقيقة أن الملك الإنسان عدم المعصية كتاب الصلاح وأن الملائكة في نظر الناس جنود الله وهم من جنود الله هم مقربون من الله عز وجل وضرب الخبر ان الله الينا الى رب الشيخ الله وقد نتعامل معه بطريقه البشر وهذا الكلام نحمد الله وربنا ان نتقبل من الملك على بال عمي. في دي خلق على بال عمي يسالوك ملايين الأولى بل يسألوا عن شيء. إذن انتبع من هذه الآيات، فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته ويؤمنه أنه قال هذا شرك، وإذا أي واحد بدي يخدعك لا تنزل لك نفس صالح، إن أراد واحد ينصب عليك كما قلنا في المدرسة، هل لا تدخل إلى الباب إنه يريد مصلحتك أن تكون إنسان صالح؟ فالشيطان يدخل لصورة الملائكة، يعني يدعي أنه يخاف عليك وهو ليس بفاقدر وهو ليس كذلك. وكذلك عباد الشمس والقمر والكواكب وهي التي تخاطبهم، فإنهم لو واحد بعد جانب القمر فرضت عليه القمر انت لهو لهو عندك لو طالما عندوش علم يستحيل تقنعه ان هذا يبني القمر، تقنعه ازاي؟ هو سمع القمر كذلك هتقول له ايه؟ كيف تقنعه ازاي؟ وهو لو اختلى بنفسه هو قال له انا اسال كذا الملاك الرحمن هذه عن ملاك الشيخ احسن في روز عليها ويكذبه لن تستطيع ان تقنعه بشكل أبدا. ويقول الإنسان صالح صالح فعلا وليس صالح علما نفس الفعل الحال عليه يعني أعماله صالح. وذكرت ذلك الإنسان إن لو إن الإنسان صدر العشاء وسبح وتقصر ولعب معه وصدق وكان صالح عمل عمل صالح جدا، ثم لو جلس في المجتهد إلى المساكين وجد شرور أدب كبير تكلمه وتقول له أنت عبد الله الصالح من حيث ذهب ولا جاء لو انت جيت كلام جنبك بيضحكوا عليك بيقولوا مش مستعد انت غير منه مش هيصدقك لانه صدقك لانه صدقك وانتم على شكلكم عوام واهاليك بتجيب عوام هنا بتخزيها عوام وانت يضرب مثال اللي بتقول لك ده على واحد من قرايبك العوام وهيكبر الكلام بعد شوف حضاره مش هيبقى انظر اليه بل انه الى الدعاء وروح الإنسان بيوت الخطبة طيبة ولا يصلي صلاة جديدة أو لا يلقي دار سبب يصل إلى فهم شيء ليش يحتاج إلى أن ينتهي منه يريد منحة يريد أرجاء جنة وهذه زينة الخروج غير زينة فإن رب إذا رأى نفسه يعمل على صالحا ثم جاء الصبور خضراء من أبيه وتسمى أبيه وتسبح إلى جوعه زهر عقل. طيب هو لو جاء لو قال رأى الخصوص وقال صلى الله عليه وسلم أنا ملك سورة فاطمة وجئت وقلت أنت أنا ولا أنا الشمس بس إحنا مجموعة من الملائكة شفناك وأنت بتصلي كنت بتقرأ القرآن وعندك جدا بتقرأ القرآن صوتك كنت بتقرأ مجموعة كنت بتقرأ إحنا طبعا كما تعلم إن الملائكة إذا سمعت علما أو قراءة القرآن أقبلها واجتمعت ووضعت أشجعتها رضا بالله رسمة فأنت أنت تقرأ القرآن أنت خشعنا وركين مش عندي لك حاجة السلام عليكم أنا لا أريد أن أتصل ثاني إذا جاء السلام عليكم على بيت واحد هيجي الرجل هل أنت تستطيع أن تقنع عن هذا الشخص؟ سلسل سلسل تجي يقول لك رأيك وأنت تدبر والخشوع وكل التدبر وبسط جدا جدا صح وهيجي لك بقى يعمل صحبة كل يوم يقول لك مش عايز حاجة بيت الملائكة مش عايز حاجة طب مش عايز حاجة بلغ جبريل عليه السلام طب مش عايز حاجة طب حاجة حاجة صحيح تكين تقول كنت بقى حاجة فده تقول كلام الله فلنزل انه لن يعصمك من كل هذا عند العلم المختلف بحب الله لان اليهود كان عندهم علم غير احسن من رب الله فاضل الله تعالى لا يكذبون اليهود هم الشعب الوحيد الذي لا يكذبون الله عز وجل. واما الشعوب الاخرى ضمت مع حب الله كانت تصارع بعض الاخرى ولكن لو ضمت على الله تعالى شيء اليهود لا يحبون الله عز وجل بل من اليهود عندهم هذا وحب الصراع والتنافس حتى مع الله عز وجل في غير موجود العقلية الخاصية العقلية اليهودية التركيبة اليهودية هي تركيبة العلاج مع الله مباشرة فلا يحبون الله لكن كل الاخرين يحبون الله حتى عباد الغفر يحبون الله حتى اشرف يحبون اليهود لا يحبون الله صلى الله عليه وسلم فمن هذا الباب يدخل الضلال هنا قلت لك امثله وانتم اللي مليت منكم يعرف هذا كل من القبائل والفتوى يعرف كيف ان العوام ممكن مرورهم بمنتهى السهوله والمصاعب ده فيجيب يقرأ في المول في سرابق وانت تسمي عليه لو تسلوا بقى كلام وهي مقابلة ضغطة يرغب الحرائم فالإحطار الأخضر جالة وجالة طلب الأخضر جالة فالك أسعاد لك حاجة فمسا ما جيب لك أنا بلشك لك صوت الحدثية فإن إحنا مريكا وجينا إن إحنا أغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تخافش أنا جيب لك صوت الطائر الأخضر عشان أقول لك إحنا انفصلنا أو الأخضران الطريق الأخضر وبكينا ومتأثرنا من خشعنا وشوع مرجل أنا أشكركم السلام عليكم وقال لك ان يؤمن وانت جيت العباد وشجعت عبادك جيت العباد وياتي البيت ثم يقول لك رجل مش عايز اي حاجه اخرى لك ويبتدي يجيب لك حاجه بس اللي جاب لك بعض شمس راح تلاقوا لان خرج عن سبب او مريمين وجاب لك بعض شمس وانت مسكيت بعض شمس عندك وراح تقول لك مش حصل عندك عليه السلام انت بتغير رشد ويجيب لك حاجات يجيب لك مصليه ويدور لك هذا المنظر ويصمت عليه شيطان اخر يطلع لك سوره تعبان وهو جاي يصلي كذا ضربه اي كده تفسيرين انت لازم تعمل كذا لن يحصل هذا الا ايه؟ الى ان معنى حبه هذا الشيطان ولهذا اذا طلعت الشمس قارنها الشيطان فيسجد لك فيقرا الصوت له وكذلك ان اراد المسيح وهو لم يعبده الله وانما عبد عشر اشهر وهو لم يعبد عليه وقت ان يعيش في الزيتون وتقطع له وتقطع له مريم وامراه الحج في رقبه لو واحد مسيح قال لك هذا وطلع يكبر عند الكلمه وطلع عند البيت فهذا سوء العبادات جميله صوت العبد عشر كل صوت خير في الجنة والسلطة والجنة بيضة ما بشكل كيف إذا يكون عندنا خير وصوفي أنت بكال الحسين سنة وجاد لك ذلك فلما فات الوحيد وليه من ذلك فلما فات الوحيد وأعتقد وفشل كل عام عن كل الكائلة في الجنة كانت فلما فات الوحيد وروح مجانية تسمع هذا المشكلة عندنا أسكرار حرام وعلى حافظ في الأصل جاني كلام يا ولا كان تدوم أي دمت من دمت ذلك تدر السجد والعام حافظ كيف؟ فلن يبدأ سنة مية في الأنجل أجل وكان في الآن 100 سنة 100 سنة بالطبع 100 سنة 100 سنة 83 سنة يجي الآن تلاقي يوميا في الأنجل قل الله 83 سنة لا ينام أنا في الأنجل والصحابة لا شمس كلهم بعد عيد الرسول كلهم لا شمس مش عايزة هذه نبيه من يرى الله صلى الله عليه وسلم ولا يدري هذا لا شيطان أبدا طيب ليه لما الحد كان صوته فيمكن أن أولينا أن يخترقون ويخترقون لك النصارى وقعت على المريم اللي يصعد بركتين ومشمين وإن لو حرام دخلوا ما يبقى في المريم اللي يصعد بركتين فسهل اثنين شياطين واحد يعمل على الأرض وثلاثة ثلاثة جدا واحد يعمل خرابي داخل ويسكن لك وتركونه واحد يعمل سورة سورة واحدة منورة مكة صليبة طبعا يبقى مين المكان بحرارة من العظمة وقت العظمة خذ رحمة هكذا هو الغروب طيب إذا أنت عظمة لا يتوقع من أول الشيء ولما عبد المسيح ما عبد من الشيء ولذا قال الله الشيطان لم أعد إليك يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه له عدو مبين وليعبدوني هذا صراط مستقيم والعبد له العباد له معنيين بل تعبد الأرض له طاعة والناس في الحمد لله يعبدون الشيطان ولا يعبدون الشيطان هل تعلم أن كل من قوة المعصية يعد نوع من عباده الشيطان او فرع من عباده الشيطان اذا كانت العباده بعد الطاعه ان الشيطان يقول وما كان لي عليكم من سلطان الا ان تعبدون يعني او بعد ما بعض الاهل طاعه العباده هي صح فانت الان لو تمشي في الشوارع ولا تسوق ونظر للمرخمين والمحششين والساكنين والساهمين واللصوص والقادرة والدول كل ذلك عمل الشيطان عمل نظر عبادة لعبادة نظر لحب الكفر الأكبر والعبادة اللي مجرد الطرار هذا المصر وما بها علم إلا ما يقع في طاعة الشيطان وكل المعاصي هو الكفر كل المعاصي هو جميع المعاصي جميع كبير ونصر يوم هو الكفر وليس الكفر إلا ما كان هنا قال فما عبد أحد من بني آدم غير الله إلا هذا المكان إلا وقع عباده الشمس فالذي يعمل الله يمكن الصرف يستمتع بالعبادة بجمال الله الشمس فيستمتع العابد بالمعبود في حصول الأرض إذا تجد الطالب هو عمالي بس للصديق يعلم الله فجر الطالب عمالي تبين من هذا الإيمان فيه هو الشمس اللي يتخيله إن غضب بين الخليل فيستمتع العابد في حصول غرضه فيستمتع المعبود في العابد في موت المشاعر وإشراك لما قال الذي هو الغاية رضا الشيطان ولهذا أمر تعالى ويوم يعشره الجميع يا معشر الجن قد استكثرت وحتى الحديث اللي هو مين الرجل في عادة عشر طبقه من العادة الشيخ جدا خطأ واربع شعر وخذوا القاضي مع الله كبيرة في القضية السنة أو كبيرة في العادة فحديث رأي طيب غير صحيح وجيب لا يحصلوا هذا ولكن الناس رأي كثرة الأزرار صدقوه ولذا لا يحصلوا تلواح الكلام الصلاة والصلاة والطعام الشمس اللي يحصلوا تحتها كل القوم عايشة عشر سنين تحتها وإن دخلوا 10 كلام وإن يجي يجي يجي يجي يجي يجي أو إن يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي لكن هل يمنع يجي يعني أنت غفت الدنيا من أن تغالب السواء التي خلقها الله عز وجل في الشرق لو واحد وقت يقرب يبدو أو حد يعمل هذا أبد عمل لكن هل يعني يكون هذا الحقيقية أو أن يجيك الحقيقية أو أن يجيك الحقيقية أو أن يجيك الحقيقية أو أن يجيك الحقيقية فالله عز وجل قضى على الإنسان أن لا يتبع بالورقات الصورة التي خلقها الله ولكن أتاح للجن أن يتشكل في صور كثيرة من يتبع الناس ممكن يبقى هو إنسان تتشكل بالضبط ممكن يبقى هي تتكلم تكثر بها لم في أي تحارب في شجرة ممكن ادرى القرش ادرى اذا لو حضر الاستمتاع بين جنيه وانسيه او بين انسيه وجنيه من الذي يتحول الى اذا الجني سيهل المراه متشكله في صوره شاب او انثى والجنيه تتاتى الرجل في صوره امراه فيش دم هذا القصص الاستمتاع على الاستمتاع الجسدي. أما الاستمتاع هو معنى التلبيس بالغذاء والإجابة للطلبات فهذا هذا لا يستلزم تحول الجسم من صورة إلى صورة. لن يستلزم فالاستمتاع ممكن من صورة لن يتكيف يكون الاستمتاع لم يكون الجسم ولو جابوا بالإنسان في الانت وانت ولذا الجماعة اللي عندهم يلاقوا حالة هذا الرجل رجل يقول مراته خطأ أبدا وإنها تدور تلبس ملابس زي ملابس النوم وتغلق على الرجل ويزهق على الرجل وهذا بلاغ جديد لكن يحدث وشباب يحدث جنيات ليش معها لكن إذا عاشت معها هي التأثير السلطي الإنسية وتحكمها الصورة لابد ويحكمها الصورة لابد إلا وعظم والإنسان إذا استعاد إزاي عز وجل عاد والملائكة جنود جهدا برد الشياطين أفكار الشياطين دي تقدر تلعب لها حاجة يعني مش هروح هذا بنت في الواحد ضرب تقدرش هنقدر أي نبي يقول اسمه محمد صلى الله عليه وسلم تعالى الله جل وعلا وحده لا مش هتقدر تعيش مش هتقدر تفضل جل وعلا مش هتقدر إذا كان الشيطان يتمد عليك وأول حاجة يصور منك الشياطين أو يجب أن تعلم أنه يشترك لا تعلم لا تعلم فالمتعان ممكن تعلم لا تعلم فهذا المتعان تتوجد من الوجهة ما تعلم لكن كمان أولادة ما تعلم متعان ما تعلم عنه للمراعبة والطريقة ومن هذا عن الشيطان فالله تتعلم عن الشيطان ومن تعلم أنه تتعلم عن الشيطان ومن أعطى الكتاب المتعب ومن أعطى كتاب المتعب ومن أعطى كثير من المتعب ومن نفسه في وجهك المتعب ومن تحدث معك حديث طيبا المتعب عجلة فالسوء يقول الداعي كثير جدا فإن ربنا استمتع بعضها ببعضها ليس معناها استمتاع جدا اشتداء جدا لكن جاءت الطلبات والجن أعطوه عبادات أمتعوه فيها يعني الجن دي من ملك خالد الخوف ده عباد الله ولا شهد الخلق دي وصف أصوح أول أصوح أول لكن الجن ده عند الكلب الكلب إلا تهجم عليه أنت تضغط وراء أو أبوك تشوف أنت خايف تصور فيه ويذكر لكن إذا وقت رجعت عليه فكذلك الجن تستمتع كل ما أخذنا فأستمتع ويستمتع أكثر لو أنت يعني بدأ أن تستطيق وبدأ أن تسترحل وزي ما تفرد لك أي نوع من أفضل الحوام فأنتظر في المالك ومن يشير أنا بسنتي رحيم بكم إيش بكم عرب لكم إيه إيش عشي تكا تفاها سيكي تيخول أرضا في أخرى في مجموعة موجين الأحضر تكا مش أفاها وانت لا تبعد لك لك تقولي يا سيادة اللي مش شاقة رضا رضا والعبد العبد عبد السماء السماء ولكن ما تيغناش هدول معروف هتقول لك حق هتعمل كده ولو ما عرفتش تعمل عايز تعمل كده وخايف ولا انا قلت لك تعمل بقى لو جه عندك هتبقى خايف اكتر عن ده ولا مش لازم انت لازم انت لازم ممكن تزرع بعض في اشياء كتير جدا ممكن تبص لواحد الكلام ده في المستقبل وتقنع على حاجه تقنع على مش تعرف على نفسك ولا تقدر على التراش ترى التراش بعدك سبحان الله فكر العلم بتاع حب الله للعرب حب الله اما من غير علم ضياع حب الله وحده لا يصدق لان كثيرا من المشركين يحبون الله جل وعلا ويقول لك انك ممكن تجد المشركين ان يعظم الله في المشركين لكن العرب حب الله خطا لان هو بيعظم الله بس مش قادر يدعوه خايف يدعوه شوف الله انت قرب الى الله يقول لي يا انا فين انا فين انا مين انا عقيم اكلم الرسول في وسط عبد الله تعظيم شديد جدا لله بافضل الله اكبر منك لكن مش مصحح فاستمتاع انواع كثيرا جدا في حياتك سوى الموضوع احيانا لما تلاقي موظف مختلفا مروح هنا على الشارع موظف مثل موظف سلسة ودريت موظف في مكان فاضي سلسة وإذا شفت الميكروباص سلسة ودريت مكان جاي من الشباك سلسة وجمع الباك سلسة حاجة كتيرة كده وإذا اللي جنبك هو جنب سلسة وإذا لو أنت مشغل الأغنية على هواك سلسة أو مشغل قرآن سلسة سلسة عشان تبني تحت صور كتير شو فقوة وقوة الفتاة والدين في قوة فتاة سلسة بعض البعض تتعلم غير الحياة يجوز عليهم من تجهد فيها وكذا فالاستمتاع ذلك فاسأل شهادة وقد رحمها ونادرة جدا جدا جدا بين الشتون بين الشتون فحملت الآية على هذا الجزء وتحريف هي من ذلك صلى الله عليه الآية لا تعالى هذا لأن الله قد يقرار يا معشر الجن يعني كل جن قد استكثرت من الإنس وقال يا ولي يقول ان الانس ربنا فننفع بعضنا البعض لو كان هذا الاستمتاع فقط الجنسي مع ذلك ان العلاقه ذكر وذكر اي لا تكون متعه ولا تكون ليس الامر كذلك الذي استطاعوا الحيوانات كلما زادت من الجن والانس والى الحيوانات كلما زادت تؤدى الى ان الانس يخرج من الجن ويظنون انه هذا هو المطلوب عباده لهم والجن يستمتع باطلال الذكر فهذه اشاره بسيطه الى الفكر الذي لا تجدي الشرك اكثر من البشر وانه لا يؤمن بغير الله ما تعبد غير الله فقط وتطيع من الجن وتعيط جن كرتون لكن كمان تقول اسمش جن تلخبط شغلك وتلخبط وتزلل شغلك ولا كمان اسمش جن تتخبط من الله جل وعلا تزلل لا يقول لك وانه لا يؤمن بغير الله وانه لا يؤمن بغير الله وتطوه بمجرد ما يعلم فليستعين على الله سبحانه أن يشرع لعباده لماذا لا يمكن الإيمان أبداً لأنه هو الإيمان حقاً الخالق كما يستحيل عليه ما يناظر وأنصاف جماله والوجود جلاله لأن هذا الكمال إزاي أن يكون الخلق له وحده والتبدل له وحده والطاعة له وحده فينا ضعف غيره وعوضت غيره شارك غير الله شارك غير الله تعالى والعبد لله وحده العبد كله شو سوى عنه وكبرياء فمن تكبر ونضع ما يدع الله في الدار الاخره الاداره لله سبحانه وتعالى شيء سبحانه وتعالى الإدارة لله سبحانه وتعالى على الله سبحانه وتعالى على الله سبحانه وتعالى فهمت؟ أنا إنما العرب رسول الله والكبرياء صدر الله والأسموه ما لك كنزوم البداية دار حرب أنت لا لك زلوة زلوة زلوة لا بيت أسوي زلوة زلوة والمقرب إذا تزمين زلوة زلوة مشكلة رداء الكبرياء لا يتزمين كنزوم البداية حرب والعظمة الذين شاهدوا الإدارة وليس الإدارة لها بسمة الله فإن من تعارض هو نادى في الله ومن تكفر هو نادى تاه في الله والعزم الله فإذا لا يستطيع أن تكون العظمة إلى الإدارة ولا تكفر في الله أبدا وكيف يرون المنفرد الربوبية والربوبية والعظمة والجلالة أن يأذن في مشاركة في ذلك رضي الله به تعالى الله تعالى يقول له كبير لا يمكن الخيط من الثلاثة عجيب حتى لبنك عجيب كان أهل الله أنه كان ينفع الله غير الله والخوف من غير الله والزبن غير الله والطاعة غير الله مشكلة الله ملك الله كمان حقه كمان لا يهتم الشرك والكبير فلما كان الشرك أكبر شرك منافاة للأمر الذي خلق الله له خلقا وأمر بيده الأمر كان أكبر من بيده الشرك أكبر من المفاد الحقيقي مصفح للعين ونعم وكذلك الكبر وزوابعه كما تقول الكبر الكبر بصفات لا ولا لا من أسماء الله الكبير ولكمان والمتكبر والأخطر الكبير والأكبر المتكبر والأكبر معناها أنه كبير داخل سبحانه وإنه له كبرياء جل وعلا وأكبر كل شيء أكبر العرش أكبر العرش هذا كله أكبر المذكور هذا كله بذاته أنه ذاته أكبر سبحانه وتعالى ولو تكبر تبارك الله ولو كبر تكبر يعني فهو أكبر ذاته أشكلك وهو الكبير وهو المتكبر جل وعلا سبحانه والمتكبر في الله سبحانه الكهان والتكبر نفسه نقص صح بيتكبر على غيره من الحق هو بيتكبر بحقه سبحانه جل وعلا هو حقه أن يتكبر حقه الكبر وأنت حقك الزد فكيف تجد حقك إلى ما ليس لك فالله سبحانه خلق الخلق وأنزل الكتاب لتكون أسرع عجلا وحده والشرك والدبر ناتيان. وكذلك أنا فضل جنة على أهل الشرك والشرك فلا يدخل هذا كامل لفضل مثقال ذرة لا ذرة مثقال. والله بعد الجنة من كان لفضل مثقال ذرة كبيرة لا يمكنك أن تسرع ذلك. إذا جاء الكبر في المكان الكبرى على الله رضا جدا فتكون جنبتا الكبر يعني الكبر سنو الشرس أشكال فيه كلمة ستجد العرض نعم؟ نعم يعني مشاهد جدا مش مصبوط كده على طول يقول لك أنا شايف لا معنى أنا شايف إني ده المصبوط يعني أنا شايف يعني عندي عبد على الله لا أخذ هذا كبر الشيعان طيب واحد إيش الخوف يقول لا أنا شايف مش من حق الحرام كيف ده مش هذا كبر هو الزاوية كوف يخلق جدال؟ إلا جدال. فإذا كان راح معه نفع رفوه. إنما الكبر يعني التكبر على الخلق. التكبر على الخلق هنا أنواع. إذا تكبرت على الخلق باعتبار أنك راسم أمه إذا تكبرت على الخلق باعتبار أن الله جاء أعطاك من ذات أمحات أفضل تنفع حمد العظيم. فمن هذا تكبر على الخلق. وهذا يسمى الجنة على عباره. يا رب واحد أنا بتكبر عليك لأن شايف إن أنا بلا عظمة قوة أكبر وجبت لك إنك بلا العظمة أكبر هذا حرام مرض لكن هل أنا كنت أبو عطاقة فتقول له هم أنا مدرك أنا أطول في صحيح أكبر ربنا بعطاك أنا أطول هذه مدينة هذا الآن يقول لك أنا تبعي أنا ركز يعني ربما هو الله اللي كنت أسهل المقوة بس أفضل عند الله ما أفضل لك وشوعا وطرعا وقربة لدي جنة فهذا التكبر يمنع أن تكون جنة لا لا يمنع أن تكون جنة لا يمنع أن تكون جنة ولكن أقول له يوضع صحيح لا يوضع صحيح طيب فهذا من كبر المرصدي هل تأكل صاحبه في الجنة الكبر الذي هو مقترنا بالشرك الكبر على الله أي إثقال ذنب الكبر على الله لا يمكن هذا في الجنة أبدا وإذا حتى لو أنت إثقال ذنب الكبر أي كبر على الله أي كبر لا يمكن أن تنسل مع المرأة أبدا فنحن هذا فالرجل يقول يا رسول الله ولكن الرجل الذي يحب ان يكون ثوبا وحزنا ولعنا هذا السؤال يعني عيب الواحد منا يلبس بالحزن ليرى عجيبة لما تسوق ويبغي ذا الحزن ويرى عجيبة لما تسوق نحن هذا يقول ايه الرياء يكون في عبادات لكن الثوب الحزن والنعم الحزن هذا الناس دوما تحب جمال الشيء وحب جمال الشيء لا أكثر لا بأكثر ويريد هذا الرياء لأن لو كان الرياء يبقى الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم كي يتنزل في الانتياب لك جدا ست كيلو طيبة جدا ووضع المسلمين وهذا كله كان في القرار يعني فهم عبد الله لكن التعالوا والمحاولة من التجربة بديع الناس في الخشوع والعبادة والقرب الله تعالى هو الرسيح من أجل الناس هو هذا هو الرسيح والصحابة كان يتمشون الحسن إذا كان من أجل والذي لا يزال أجل عمر كان يتعامل في المواقع لا يمكن لا يمكن كان هذا يقول الله الله يا رب العالمين قل أن حرم مدينة من الله التي أخلص العبادة والعبادة والرسل فهو يقول لك أول مرة كان في المسلم مرقب لا لكن لك عمسة ولا يجري دوالة تلوك في المرقب إيه مش مرقب؟ لا هذا كنت نعمة هذا كنت نعمة يعني الآن أنت عندك كتاب تلوك روح تلوك في المرقب هذا شهر الصفي هذا لا يجري ماشي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يظهر بالسياده الكبيره جدا ويظهر بالسياده الكبيره جدا ويظهر بالسياده الكبيره جدا ويظهر بالسياده الكبيره جدا ويظهر بالسياده الكبيره جدا ويظهر بالسياده الكبيره جدا ويظهر بالسياده الكبيره جدا ويظهر بالسياده الكبيره جدا ويظهر بالسياده الكبيره جدا ويظهر بالسياده الكبيره جدا ويظهر زي جبلة كنت الأيام لما تمت السوق فيها وقت فيه من أعراض ولاد معلومة السوق ضرب العرض حسن ورشيد فضرب عليه بإنك تظهر نعمة الله عليك وهذا الناس في وقت نعمة رسول البيت فحتى فرق كبير فإنت رجل قال له رسول الله إن الرجل مما يريد دون أن يكون توقوحا من أعراض الله إيه لك شو هل يقول يا رسول الله ان الرجل مما يحب ان يمتنع الناس في سجوده وفي ركوعه ويكون عليه في من اهله فقال ان الرجل يحب يعني ان السجود موقف في المستقبل مطلوب يبقى عندك كيان كويس في الجمعه وجايب زي الموقف عليك هذا كلمه مش في الشارع قال له عليك لماذا؟ لا يمكن أن تكون هناك سلوك من الضغطة الشيء إلا أنه عجبت سيجر منكم أو أنه عجبت سيجر منكم بل يمكن أن تكون هناك سلوك إلا إذا أشعر صوته إذا أطلق الأمور عندما يكون يضغطون عشان يكون حديث الاتراسي هذا حكم ضغطون الصلاة لعب جدا عليك الأول أولا إذا أفضل كبائر الشرك كبائر الشرك اللي غير عليها اللي هي ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قال الكبر قال الكبر بطل الحق وغلط الحق بطل الحق يعني انكار الحق نعم دفع الحق وغلط الناس ظلم الناس لا يدخل الجنه لكن الاثنين مع بعض لا يقدرش يحكم ولذا اسم وقع الرقص مثلا لما أصحاب في جنة يدري بشرية هذا مجرد ما يدرك في سنة قال أن يقدر صلي طيب ولم يقدر فلو واحد قال إطعام على إطعام المسكين يدخل الفار وقال الفار وفي هذه اللحظة تحب تحب الكلام تنتهي على المسلمين هو مجرمون على المسلمين المجرمون أولا أولا هي أشياء فأنت أخبرتي وكنت وكان جنب يمزل هو اللي كان في يوم السنين وتكلم في يوم السنين هو اللي خلاه يصبر على الصلاة وعلى الرغم التركي ويجعله يقولون مع الصلاة فلو كنت القرد على القائدين يخلف الإنسان في السفر لا على الأسعار التركي يخلف الإنسان في السفر لا ترك الصلاة إذا كان له آه لأنه تبقى في المدرسة له آه مش كده جدا لكن كان في يوم السنين فإذا قوله ابن رسول الله قبر الحق والغلط والمهزة تقريبهم لو إذا ولد خلت غلطة من المنشى القدس هو زي ما كبر في بيت الصلاة من غلطة الحق كنا بقيت مع بعض إيه؟ ها؟ قبر الحق والغلط يبقى زود الناس مع بعض الحق يعني بعض الحق نقول والله يا رسول أنا أسمعت المسلمين فيا المسلم حلالي وهو زي التنظير وبالتالي شرق بالتالي حلالي تكبر عشر عندك خلاص تكبر عشر عندك هو تكبر عشر عندك في الظلم واللي كان في الظلم على طول كان في الظلم فلا شك فيها شيخ كذلك هو الظلم لما شاهد شيء لك يرسل فرصه وقال عبدالك نفسه بأرمانين في فرصة بإذن تشعر نفسك من كابل نفسك الحب فتزيل المدى وفرصة بإذنك إذنك المرقى فرصة إذا نفسك لما يتاني شعر بالكبر لشي تاني الواحد يشعر نفسه بلا شيء من عبد عقيد من عبد عقيد لكن عبد عقيد الله وكان مفيش طيب طاعة الله وكان مفيش طيب هذا مفضل هذا مفضل لا شيء كل يسمع المثال بس الحليم الله مرأة بس الحليم مصبح لها مستهف مصبح لها ومعرفة وجود مع أخواتها وثلاثة نساء المرأة بس الزارة مع أن هذا كل الناس تظن كبر كل كبر هذا يسمع يعني ورهن فالشاهد إن الإنسان فينا لازم يشعر في ذلك بإنه هو أكثر عبد بالله على الحقيقة لكنه إن كان عظيم بالله كان عظيم بالله أنا بداية عزيز لا بيعزة أو ملك أنا عزيز بالله بالله لأقول هذا إن العزة بالله إلى رسول يريد به وإلى العزة المقصودية مش لوحدة إن العزة لنا بالإيمان بل أعتقد بالإيمان أعتقد بالله بالنور لأن هنا الاعتزاز ثابت الله جل وعلا لكن بعدها من عيلة كذا أو أنه أكمال القرآن أو أنه صاحب الوظيفة لأنه لا هذا ليس اللي كانت ليس أحسان بالله وليس أحسان بالمتاج شوف متى يجوز هل يجوز تكبر على الكفار؟ يجب أن تكبر على الكفار في الحروب مثلا الإنسان في الحروب يختار على الكفار ويمشي يرقص قصيك ولا يرقص قصيك أو يلعب الكفار على الكفار لا الكبر على اهل الكبر صدقه هذا ليس هدفه لكن معنى صحيح ان لو حتى ان لقيت انسانا مشكله متكبره تكبر عليه يعني هو معانا بعد الصلاه على الشهيد عامل معاه صلاه على الشهيد فلا لكن اذا هو تعامل بالصلاه على الشهيد تتكلم له في البلد ده كله كله لا لا لا انما رده صدته بالنسبه لمقارنه اي سجود أي سجود؟ أي سجود؟ آه آه آه مستقر من الكابتاو تبكت الأرض الشارع في الأرض يعني؟ إذا كان أرض نظيفة فإذا قد وأنت مصير علشان الجن اللي يجن نفسه لا جدا هو الإنسان كان يسمن بعض أصحابك يكبر القرآن ويمشي ويسمن في الطريق لكن بشرط أن يكون الطريق أمينة ونظيفة أما نفسه في الشارع جاي هنا لا فكير أو أبشو عربية تسجع في نفسه وشان عربية تسجع لكن الأفضل أن يسمي الزمن بريئة فهنا كان كان لك الشرك ثم ينتقل إلى القول على الله وعلى ينتقل إلى القول على الله وعلى وهذا هو أن يكون الشباب إلى فاسد لأن القول على الله وعلى أن تجد كثيرا فالناس يكون على الله وعلى بل أنت لو عرفت أن الحديث هنا ضعيف ثم ذكرت هذا شيء يجب ذلك في كبر المفسدة في كبر المفسدة القول والرسل بلا ما تفتي تفتي تتكلم بها بغير عزة تبرى بالتفسدة أو كانت أسماء الله وصفاء الله إلى عزة عوزه قال أوصفه بضبط ما وفق به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا أشد شيء مناقضة ومنافاة لكمال الفطرة وقد عرف في نفس الربوبية وقفاء الفطرة فإن صدر ذلك العالم فهو عناد أقطع من الشرك وأعظم من الإثم قول أقول كده القول يقول الله في الوحيد يقول يهدي من الفطرة الله مستوى العرش يقول لا أمور الفطرة قال ما كان وقال يقول في المكان علم وعرف ثم وصف يمشي هذا الكلام يبين ان انا اتكلم في اسماء الله وصفات الله في صفات الله غير هذه مصيبه قول الله فان المشرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاهل لصفات الله قول خير يعني اقل في صور وشرطه والا فانا بالمشركين خلق ويقول المشرك خير هنا يعني اقل سوى

عظيم جدا. طيب فداء التعظيم هذا الداء الغوار الذي لا دواء له، ولهذا حكى الله عن هذه المعطلة في العرب أنه أكبر على موسى ما أكبر فيه أن رقوا فوق أمه، قال يا أمه في صفحة يعني صفحة حاجة عالية سلطة ولدن يأسس معتمد على أسس كله ثلاثة من هم عندهم الأهرامات المرضشة من الثلاثة من الوية عشان يطلع عليهم، لكن قدوا بيت قال بيت لم تقول له ايه معارج معارج عليها تظهروها يعني معارج عليها ظهروا سلالي اطلعوا عليها معارج يعني ثلاثة ويظهروا يعني يصعدوا. طيب قال يا هرمان ابني صرحا يعني مبنى به سلم واضح لعل يكون الاسباب اسباب الثمر لغايه خمسه للسنه فاضطر اليه موسى هذا من السخريه واني له منك ليس هذا من اوامر فرعون هذا ولكن هذا من السخريه فيما بين فرعون وهذا لان لو قال له ابن صرحا لبنى الصرح لازم الملك لابد من ولكن الذي قال بيسخر بيسخر كما قال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم او ترفع السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه فهذا درس سخريه وليس اسباب الاوامر الحقيقيه. واحتج الشيخ ابو الحسن الاشعري رحمه الله في كتبه عن المعطله بهذه الايه وهو هنا يسخر كل الشهر مش رب فوق السماء وكذلك لم يكن ان الله في كل مكان يمكن ان الله استقر على عرشه فوق السماء سبحانه جل وعلا. والقبر والله من العلم والشرك متلازمان واذا قال الله وان تشركوا بالله فلا تنزل به سلطانا وان يقول الله عليه وسلم ولما كانت البدع المضله جهلا باسباب الله وتكذيبا اخبر به عن نفسه واخبر به عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا البدع كان عنادا وجهلا كانت من اقوى الكلام العناد والجهل يعني الجهل الجهل مش عذر العذر بالجهل افضل شريعتنا ولا لا؟ الان بعد ما نذكر على العذر بالجهل ان شاء الله نطلع باذن الله العذر بالجهل في كل الامور حتى في اصول التوحيد كله العذر بالجهل افضل شريعه الا ما لا الا ما انكر شيئا لا يجهل مثله هذا يكون كاذبا لا جهل. طيب فقلت هنا مع بعض يعني ليس الجهل وحده انما قال عناد الرجل يبقى الجهل الاكبر الجهل المركب اللي هو التجاهل اللي هو جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا وان قصرت عن الكفر وكانت احب اليه الجسم كمان هي تعطيل السنه كما قال بعض السلف البدعه احب الى ابليس من المعصيه لأن المعصية يثاب منها والبدعة لا يثاب منها، هل كذا لا يثاب منها؟ وجاء ألم يدرك أبو الحسن الأشعري وغيره والجويني وماذا يعطيك يحسبوها؟ أن السلف علينا يحسبوه كذا؟ ما محصولهم بأن البدعة لا يثاب منها؟ أيوه لأن صاحب البدعة يسأل نفسه على إيه؟ فما فكرش في التوبة أصلاً، وعمره فكر في التوبة. بالعكس يفكر في زيادة البدعة، أنا بفكر أن أنا أقرب من البدعة لكن فعل المعصية على نفس المعاصي فبيفكر في يوم يزور الله عليه حتى في يوم داخل السنة كده ربنا يزور عليه لكن واحد بيحتفل كل مكان ويقول في ظل توبه لكن ما توبه احتفل معانا استغرب الله. وقال ابليس اهلكت بني ادم بالذنوب واهلكوني بالاستغفار يا ابن الله اهلكوني يا ضياء دول وده هو ده راحوا ده ويهلك الموت عليك يهلك ما نخلوه في الله لكن اهلكوني هنا بمعنى ضيعوا جهدي لان شغلنا هو اعجب كمان بالشرك والبدع وانت ضد مستنصر فكل اللي عمله هو راح لان الله بدا من السيئات هي بايه؟ بحسنات هو لو اوقعت الشرك بالله والدين وقفت الناس بالامر غير الحق ثم تبت الى الله وعلى الكلام الصالح بدا وصار سيئات حسنات راح ضد امره كل اللي عمله راح فيبني الجنه. قال فلما رايت ذلك بكيت فيه من احوال